بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاها بعد. قال فصل في بناء المفعلة أي في بناء المفعلة. قال أي في بناء المفعلة بفتح الميم والعين. قال وصل للمكان للدلالة على الكثرة من اسم ما كثر فيه، يعني مرمنة كثيرة الرمان، معنبة كثيرة العنب، مأسدة كثيرة الأسود إلى آخره. وقد تكون ماذا؟ قد يصاغ مفعلة للوصف، الوصف لما كان سبب الكثرة من هذا الشيء، سبب كثرة الشيء من هذا الاسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. ما معنى مطهرة؟ سبب لكثرة الطهارة. والولد مجبنة، سبب لكثرة الجبن من أبيه. الولد مبخلة، الولد محزنة، سبب للحزن. طيب، قال ولما ولما كان فيه شبه شبه ولما كان فيه شبه نوع، يعني نوع شبه. قوله شبه نوع أي نوع شبه. لما كان فيه شبه نوع بالظروف، يعني نوع من أنواع الشبه، الشبه في الوزن، البداية بميم. وأما المعنى فيختلف، المعنى اختلف تماما، لكن شبه في الوزن، الاتفاق في الوزن، الاتفاق في الابتداء بميم، من هذا يشبه ما ختم بالتاء من باب المفعل والمفعل، المفعل والمفعل، مثل مقبرة، مكتبة، إلى آخره، ما لحقته التاء. قال ولما كان فيه نوع شبه بالظروف الميمية ألحقها بها، ولكنها لا تصاغ إلا من أسماء الأعيان الغير مشتقة، ولهذا أفردها بفصل، ولا تصاغ إلا من اسم ثلاثي لفظا وأصلا. قوله لفظا أي على لفظه، إيش؟ على لفظه ثلاثي، وأصلا بحذف الزائد وإبقاء الثلاثة. قال لفظا وأصلا، أو أصلا فقط مزيد الثلاثي. قال فقط هو مزيد، وهو مزيد الثلاثي بعد حذف الزيادة، ولهذا قال: من اسم ما كثرت من الأرض مفعلة كمثل مسبعة زائد اغتزل من المزيد كمفعات ومفعلة، هذا ستأتي. قال أي تسمى الأرض وتوصف بوزن مفعلة بفتح الميم والعين مبنيا ذلك من اسم ما كثر فيه للدلالة على الكثرة، بشرط أن يكون ذلك الاسم ثلاثيا، ثلاثيا أصلا ولفظا، نحو أرض مأسدة ومسبعة من أسد وسبع، وأرض معنبة كثيرة العنب، ومرمنة كثيرة الرمان، ومقثى كثيرة القثاء، ومفعى كثيرة الأفعى. قال وذا وكذا إذا كانت حروفه الأصلية ثلاثة فقط أو أكثر في اللفظ بحروف الزيادة، فإنه يبنى على وزن إيش؟ المفعلة بعد حذف الزائد، وهو معنى قوله والزائد اختزل من المزيد، والزائد اختزل من المزيد. قال أن يقتطع كقولهم أرض مفعاه ومقثاه لكثرة الأفعى فيها والقثاء. قال بحذف الهمزة من أفعى وتخفيف الثاء وتخفيف القثاء. قال وإذا شئت صوت من اسم ما كثر في الأرض بدل المفعى، بدل المفعلة فعلا رباعيا. ماذا تقول في فعل رباعي؟ أفعل، لكن يشترط أن يكون أصوله ثلاثة، يشترط أن يكون أصوله ثلاثة، وأن يكون من مزيد الرباعي بالهمزة الأولى، يكون مزيد الرباعي بالهمزة الأولى. قال فعل الرباعي المزيد الثلاثي بزيادة همزة القطع في أوله، زيادة همزة القطع في أوله. قال وإن شئت صغت باسم ما كثر في الأرض بدل المفعلة فعل الرباعي المزيد الثلاثي بزيادة همزة القطع في أوله، ووصفتها باسم الفاعل منه، فهي مفعلة، وهو المراد بقوله مفعلة مفعلة ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك احتملا أي احتمل ونقل عنهم عن العرب عنهم أي العرب عنهم أي العرب عنهم أي العرب في الدلالة على الكثرة بدلا عن المفعلة أفعلت فهي مفعلة هذا التركيب أفعلت فهي مفعلة قال بضم الميم هي مفعلة يعني على وزن اسم فاعل وهذا الذي يرجحه سيبويه قال فهي مفعلة بضم الميم اسم من أفعل نحو أعشبت فهي معشبة وأبقلت فهي مقلة وأسبعت فهي مشبعة بضم الميم فيها كلها وكسر العين والشرط أيضا أن يكون الاسم الذي يصاغ منه الفعل ثلاثيا كالعشب والبقل ولهذا قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبل وربما جاء منه نادر قبل أي فلا يصاغ فلا يصاغ الماء المفعلة ولا أفعلت من خماس الأصول كسفرجل ولا رباع الأصول كضفدع إلا ما ندر من قولهم قوله ما ندر أي نقل نقل بدون قياس قال إلا ما ندر من قولهم أرض معقربة أرض معقربة يعني على جنس المفعول أرض معقربة ومثعلبة كثيرة العقرب والثعلب قال حكاهم السيبوي حكى السيبوي ماذا الفتح على جنس اسم المفعول على جنس اسم المفعول وهو المعتمد هو المعتمد وأوثق وحكى أيضا أبو زيد شيخ السيبوي أنها مثعلبة ومعقربة الكسر قال حكى حتى قال في مبلغ الأمال حكى الثقات عنهم مثعلبة صيغة المفعول مع معقربة بوزنه أيضا وبالكسر أتى كسر أتى وسمع أيضا يا إخوة أرض معقرة معقرة وهو شاذ من وجهين شاذ من وجهين ومن حيث أنه من غير الثلاثي وأنه أسقط بعض الأصول والحق أنه قياس الحق أنه إيش قياس إذا قلنا أرض معقرة لكثيرة العقارب هذا قياس لماذا؟ مأخوذ من العقر هو القرح والعقارب إذا وجدت في مكان تقرح صاحبها أو لا تقرح صاحبها فهي أرض معقرة يعني أرض يحصل فيها إيش العقر العقر يعني الجرح لمن يمشي فيها كثرة العقارب هذا هو الصواب طيب هذا هو قال تنبيه كما تبنى المفعلة للدلالة على الكثرة تبنى أيضا نصا لما هو سبب نحو الولد مبخلة ومجبنة وأيضا السواك مطهرة للفم الحديث أي سبب البخل والجبن أي سبب البخل وسبب الجبن طيب هذا دكتور يوم الله أكبر